أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم فلا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تنكحوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يقضي صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا مريئا. هذه الآيات من سورة النساء وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير. ويكفي ما فيها تقريبا حكم الميراث. ما يستحق يعني الورثة ممن مات لهم من أب أو أم أو أخ أو غير ذلك إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة. والسور المدنية كلها تقريبا فيها أحكام كثيرة. ويكفي نحن انتهينا من سورة البقرة ومن سورة آل عمران وفيها من. وكذلك ذكر بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه منهم عبد الله بن مسعود يعني في فضائل هذه الآيات من إيه من سورة النساء. يقول قال العوفي عن ابن عباس نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روى ابن مردوي عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وروي من طرق عبد الله بن لهيعة عن أخي عيسى عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس. وقال الحاكم في مستدركه حدثنا إلى عبد الله بن مسعود قال إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذه الآية الأولى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الثالثة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخامس لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا. والحديث كذلك أخبرنا معمر عن رجل عن ابن مسعود قال خمس آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقولوا إن تكو حسنة يضاعفها. وقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال كذلك ما طلعت عليه الشمس وغربت أولهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم. والثاني والله يريد أن يتوب عليكم ويريد أن ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الله أن يخفف عنكم. فهذه يعني فضائل في إيه. والقرآن كله فضائل في سواء حتى السورة اللي ما فيها أحكام يعني. فمن جملة ذلك يقول في هذه الآية بسم الله يا أيها الناس. والناس المرأة يعني معنى ذلك يقول تعالى آمرا خلقه. الناس منهم مدول عبيد لله سبحانه وتعالى. نعم عبيد لله سبحانه وتعالى سواء كان المؤمن منهم والكافر. فالمؤمن معترف بالعبودية والكافر كمان معترف بالعبودية لكن هو يدعو غير الله ويستغيث بغيره ويشرك بالله. فلذلك يقول تعالى آمرا خلقه بتقوى. ما معنى تقوى الله؟ تقوى هو يعني امتثال لأوامر الله واجتناب لنواهي الله وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو. والقرآن موجود بالتقوى حتى الرسول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين اتقوا الله اتقوا الله معنى امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه واعملوا بالأعمال التي يأمركم بها والتي والأشياء التي ينهاكم عنها تنتهوا عنها. هذا معنى تقريبا يا أيها الناس. والناس معبيد لله سبحانه وتعالى سواء مسلمين أو كافرين. اتقوا ربكم. إيش الرب؟ هو الرب الخالق الموجد من العدم إلى الوجود، نعم، الذي يستحق العبادة ولا يسوى. لذلك جاء في القرآن وإلهكم إله واحد. اتقوا ربكم. الرب معناه السيد الذي يعني من العدم إلى الوجود ويقوم برزق الناس كلهم جميعا. الذي خلقكم، يعني إيه؟ أنشأكم من إيه؟ كنت عدم، مثل ما قال في آية أخرى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم بعد آدم ما كان موجود، ثم بعد ذلك خلقه الله سبحانه وتعالى من الطين وأمر الملائكة أن تسجد له، فسجد الملائكة إلا إبليس. ثم بعد ذلك أسكنه الجنة وقال له إياك أن تتبع إبليس هذا، فدخل عليه إبليس ووسوس له كما قال في كتاب أسجد لآدم فسجد إلا إبليس لم يكن، قال ما منعك ألا تسجد لمد، قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين، قال فاهبط هنا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم بعد، قال إنك من قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فوسوس لإبليس حتى قال الله ليش نهاك عن هذه الشجرة؟ إذا أكلت من هذه الشجرة تتخلد في هذه الجنة، وإذا ما أكلت بعد يومين ثلاثة خرجك الرب. فوسوس وكذلك حواء ساعدته على ذلك، فلما أكل بدت له ما سوآتهما، يعني الثياب حقت الجنة سقطت عنه. فطفق يحسان عليهما مورق الجنة. ولذلك الشيطان عدو لإيه؟ لآدم ولذريته أبدا إلى يوم القيامة، وكل يوم يعني تزداد، لأنه كان السبب في إيه؟ بعد ما كان من الملائكة صار من الشياطين. ولذلك هذا يعني أكبر عدو. خلقكم من نفس واحد، ما هي النفس الواحدة؟ هي آدم عليه السلام. فإن الله أخذ الطين وقاله، ثم بعد ذلك صار صلصال، ثم بعد ذلك نفخ فيه من روحه. ونفخ فيه من روحه ليس معنى نفخ من روح الرب سبحانه وتعالى، لا، يعني روح من الأرواح التي خلقها الله. وهذه الإضافة إضافة تشريف، يعني هذه الإضافة إضافة تشريف، زي ما نقول للكعبة بيت الله، لأن دائما الإضافة في اللغة العربية لا تخرج عن ثلاثة، إما تكون مثلا بمعنى من أو بمعنى إلى أو بمعنى في. ولذلك مثلا روح من، يعني روح من الأرواح التي خلقها الله، إضافة تشريف. وأما الذي يقول يعني روح من الرب، بعدين يصير زي النصارى. يصير زي النصارى، فإن النصارى يعني تقريبا إيش قالوا؟ الله قال عن عيسى روحا منه، قالوا الآلهة ثلاثة، الله إله ومريم إله وعيسى إله، وهذا غلط. وهذه الإضافة دائما هكذا، مثلا خاتم حديد يعني خاتم من حديد، الماء في الكأس يعني يكون بمعنى في مكر الليل، يعني مكر في الليل، الإضافة ما تخرج عن هذا. خلقكم من نفس، وما هي النفس هذه؟ هي آدم عليه السلام، هذه النفس هي آدم. وخلق منها زوجها، فآدم عليه السلام أسكنه الله في الجنة لحاله أول، ما استأنس بالملائكة، الملائكة ما هم من جنسه، فتضايق يعني. ثم بعد ذلك بينما هو نائم، نعم، يخرج من ضلعه سر حواء، فلما رآها استأنس بها بشر زيّن، وصارت زوجة، ومعلومة الزوجة إنسان إليها، نعم، ويسكن إليها، فسكنوا في الجنة المهدى الذين. ثم بعد ذلك إبليس وسوس لهم فأخرجهم منها، ثم قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم منه هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من مش آدم إلى أن جاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتبع الهدى الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى، والذي ما يفعل ذلك فكون هو يعني ظالم من نفسه. وخلق منها زوجها، يعني خلق ايه من هذه ايه، ولذلك كل البشر مخلوقين ايه، نعم، من ذكر وانثى. ادم خلق من الطين، حواء خلقت من إيه؟ من آدم، والباقي البشر العام كل في الدنيا هذه خلق من زوج، وبث منهما ثم آدم عليه السلام لما خلق الله جعل له 4 أولاد تقريبا، وهؤلاء الـ4 الأولاد كان البشرية منهم، واحد منهم قتل أخاه فبقي 3، فكان منهم هؤلاء البيض والسود والهذا إلى يعني وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهذا العالم كله القارات الموجودة 7 ولا الدنيا دي كلها من ذرية مين؟ من ذرية آدم. ثم بعد ذلك يعيد كمان واتقوا الله، وزي ما قلنا كمان هذا تأكيد للأول، لأنه أول قال اتقوا الله، كمان دحين اتقوا الله إيش معناه؟ امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه الذي تساءلون به، الذي تساءلون به يعني تسألون الله بإيه؟ واحد يسأل يقول يا رب يا كريم يا هذا سألون والأرحم، فيقول أسألك بالله، أسألك بالرحم الذي بيني وبينك أن تعطيني هذا الأمر، هذا معناه. والله أمرنا إيه؟ أن نسأله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عباس رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء أنفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد وزوجها واتقوا الله والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به يعني تسألون الله به والأرحام، والأرحام معناه أن تصلوها. إيش الأرحام؟ كل من له يعني مع إنسان نسب فيدخل فيه نعم الأبوان من الأرحام، ليس زي ما يظن العامة الأرحام الأصهار بس، لا هذا غلط، الأصهار هذا ما هم من الأرحام بهذا، وأنا تزوج بنت فلان هذا رحيمه، هذا لفظ عامي، هذا صهره، هذا يسمى صهر. فالأرحام من يتصل بك بالنسب، فيدخل الأبوان والأعمام والأخوال والخالات، هو أبناء العم وأبناء الأخ، هذول كلهم يأمرك الله أن تصلهم. إيش معنى أن تبرهم؟ ومعنى بر الوالدين وبر الأرحام هذا له شيء. ولذلك لما خلق الله الخلق نعم وخلق الرحم، يقول جاء في الحديث القدسي وخلق الرحم فشققت لها اسم من اسمي، الله اسم الرحمن والرحم ايه الحروف واحدة را حا ميم، ورحمن كذلك هي هذه الحروف، ومعلوم الاشتقاق في اللغة العربية موجود، الاشتقاق في اللغة العربية موجود. ايش الاصل في الاشياء؟ بعض النحويين يقول المصدر، بعض النحويين يقول الفعل. مثلا كتب، بعضهم يقول ايه من الكتاب، يعني كتب الماضي هذا اخذناه بايه زي ما نقول يعني باللفظ العامي يعني كان ولد ولا حفيد يعني. هذا معنى الاشتقاق. والكوفيين يقول لا، ان الاصل ايه الاشتقاق من الفعل، يعني مثلا الكتابة مشتقة من الكتاب، والصحيح لا، أن الصحيح المصدر هو الأصل. وهذا تقريبا كما في الألفية، لأن المصدر بس يدل على الحدث، والفعل يدل على الحدث وعلى الفعل. قرأ معناه يعني واحد قارئ وزمن القراءة، بخلاف مثلا نقول قراءة بس يدل على الحدث، وهذا دائما المشتق يكون إيه فشققت لها بنفسي ثم فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وجاء في حديث أن الرحم يعني اتصلت بحق الرحمن، هذا الحديث أنا مر علي في الأدب، حق الرحمن، الحق يعني في اللغة العربية مربط الإزار زي ما يربط السروال يعني. فأنا شوية حقيقة يعني من أولها هذه ولا كيف بعد ذلك سألنا قالوا خلاص حق الرحمن غير حق المخلوق، خلاص صفة زي ما هو يسمع ويبصر ويحيي ويميت، وهذه الأشياء ما في يعني الأبد أبدا ولا نحتاج نعولها ولا شيء، خليها كده. وهذا هو قول السلف. الثانيين يمكن يحولوه يعني حق الرحمن معنى الأفاد، فلذلك هذا تقريبا هو تسألون لي والأحام إن الله كان عليكم رقيبا. وغير ما مر قلنا أن كان دائما لما تكون لله سبحانه وتعالى يعني تكون إيه بمعنى لم يزل. وكان ربك قديرا منفصل الماضي وبعدين في الحال والاستقبال تغير، بخلاف مثلا يقول كان محمد مجتهدا في الماضي مجتهد، الحين ممكن كسلان يعني أو ميت كمان ما هو في موجود. فهذا يعني تقريبا هذه دائما الألفاظ اللي في هذا القرآن، في كان كان كان قد إيه كان ربك رحيما كان ربك غفورا بمعنى لم يزل في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، هذا تقريبا يعني تقريبا. وكان معناها أن ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وتارة تكون إيه يعني تامة. وإن كان ذو عسرة ما لها إلا فاعل ما لها خبر، إن كان، ومعلوم أن الأفعال هذه في بعضها يكون ناقص وبعضها يكون إيه يعني تام يعني يجي وين. مثلا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، تمسون إيه فاعل بس، فين الخبر؟ ما في خبر، معنى حين تدخلون في الصباح وتدخلون في المساء، فإذا كانت بمعنى دخل تكون إيه إن الله كان عليكم رقيبا، كان الله هذا هو اسمها، وعليكم أصل كان رقيبا عليكم، وتقديم المفعول يدل على الجار المجرور يدل على الاختصاص، كان عليكم رقيبا. يقول هنا في هذه الآية اللي قرأناها يقول الله تعالى آمرا خلقه بتقوى وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليه، خلقت من ضلع الأيسر خلقي وهو نائم، فاستيقظ فرآها فعجلته فأنس إليها وأنست إليه. قال ابن أبي حاتم عن ابن قال خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض، فاحدثوا نساء. وفي الحديث أن المرأة خلقت من الضلع، وإن أعوج شيء في الضلع على فإن ذهبت تقيم، فلذلك لا بد من الإنسان يصبر، ولذلك جاء في الحديث الصحيح في الحج ونعم وهن عوان عندكم، يعني ايه اسيرات، المرأة ضعيفة لكن مع ضعفها هذا يعني كنت سالم ولا بايش مع الرجال ما هي سهلة، ولذلك يعني بعض النساء يكون ايه اعظم من الرجال، مرأة تربي اولادها احسن من تربية الرجال، ولذلك خصوصا الان يعني فلا بد من ايه من التحمل ولا بد من ايه الصفة الى غير ذلك. وبالأرحام يعني قرأ حفص يقرأ والأرحام، يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها، بعضهم يقرأ والأرحام، هذا الجماعة اللي يعرفوا القراءات يعني شو اسمه ورش يقرأ كيف، والأرحام ولا الأرحام، والأرحام ولا والأرحام، بالنسبة هذا زي حفص يعني يقول يعني في قراءة يعني فيكون معطوف على ايه به، واتقوا الارحام يقول والارحام بالخفض على العطف على الضمير في به، والله على كل شيء شهيد. في الحديث اعبد ربك كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب، ولهذا ذكر الله تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة ليعطف بعضهم على بعض ويحسهم على ضعفاء، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر، ومضر معناه يعني العرب الذين في نجد، لأن العرب على قسمين وعدنان ومضر هذول شيء واحد، والثاني العرب الايه العرب وهو عرب اليمن، هذا عرب مستعربة وعرب هذا فهم مجتابوا من مضر وهم مجتابوا الثمار اي من ايه من فقرهم، يعني مجتابوا يعني لابسين ايه يعني ازار بس ما في رداء يعني مع الفقر والحاجة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطب الناس في بعد صلاة الظهر فقال أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وختم الآية ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم حضهم على الصدقة، فقال رجل تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى اجتمع أكوام من الطعام، ثم وزعها رسول الله فدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من سن سنة حسنة فله أجرها، ولذلك هذه تسمى يعني خطبة الحاجة. فكان يعني الرسول يخطب بها كثيرا، وكذلك من الخطب التي تكون في عقد النكاح من السنة الذي تكون في عقد الأنكحة. هكذا رواه أحمد وأهل السنة عن ابن مسعود في خطبة الحاجة، وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات: أيها الناس اتقوا ربكم، وهو الناس الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث، يا الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا. وهذا كذلك لا يلزم أنه يعني الخطب دائما تكون كذا، يعني مثلا لو خطب خطبة بغير ذلك خصوصا في الجمعة وفي الأعياد ما هو لازم، لكن يمكن في خطبة الحاجة التي هي خطبة النكاح هذه تبقى فيها يكون يمكن أحسن. وأما كونه لازم ما هو لازم، المقصود إيه؟ خطبة فيها حمد الله زي الجمعة، يعني الجمعة لابد إيه يشترك في الخطبة أن تكون فيها حمد الله والثناء عليه، هذا واحد. وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الوعظ إرشاد، يعني يجيب آية ويشرحها خلاص خطبة. وأما لو يخطب خطبة الخطبة الجديدة حقت الناس الجدد هذول، هذه ما تسمى في الجمعة، لأن الأدب اختلف. يعني الأدب القديم مثلا، الأدب القديم واحد مثلا ابن القيس ولا طرفة يخدم أول المحبوبة حقته يتكلم عليه، أو البعير حقه أو الفرس، بعدين يدخل في هذا زي بان السعاد وجاي يخدم الرسول يقول بان السعاد في الأول لأن هذا كان دحين الأدب الجديد لا، دغري يدخل في الموضوع على طول دغري، حتى بسم الله ما في حتى بسم الله ما في أبدا. الكتب الحديثة هذه جاءت الأدب الجديد أبدا كله خلاص دغري أبدا، ما في حتى حمد الله ولا الصلاة على الرسول ولا شيء كده، لأنه بخلاف يعني الأشياء ثم قال: وآتوا اليتامى أموالهم. وهذا كذلك أمر من الله سبحانه أن نؤتي اليتامى أموالهم. كيف هذا يكون؟ مثلا إنسان مات له نعم عم أو ابن عم وترك بنتا يتيمة وصار هو وليها، فلازم يحفظ يأتي أموالها، فيحفظ أموالها نعم ويقيم بنفقتها وخدمتها حتى تكبر، فإذا كبرت وصارت عاقلة نعم رشيدة يسلمها مالها بالتمام، ويكتب لذلك كتاب كمان، يكتب لذلك كتاب ويشهد الناس على أن بنت عمي الفلانية أو بنات عمي الفلانيين أو أبناء عمي الذكور فلان وفلان قد كبروا وأصبر رشدهم. كان مرة من المرات أنا يعني صدفة دخلت في المحكمة وجلست عند أحد القضاة الموجودين الأول، فشخص تقدم لرئيس المحكمة فكان له ولي يقوم بماله وكبر صار رجال ما شاء الله جسمه أكبر منه، فقدم للقاضي قال له أثبت أنك رشيد، أنا كنت حاضر يعني هذا كنت جالس أنا، قال له أثبت. بعدين هو لأن أنا ما رحت ديري على المحكمة سلمت عليه، قال له أثبت أنك رشيد، فإذا يثبت رشيد كيف يثبت رشاده؟ يجرب مثلا يعطي له 500 ريال في اليوم الأول، يشوف بعد يوم 500 ريال هذه موجودة ولا راح دغري ركبها في مثلا راح ضيعها في أشياء خربانة أو هذا، فإذا ثبت فيسلم هذا. وآتوا اليتامى أموالهم، واليتيم يعني الذي حافظ على يتيم، جاء في الحديث الصحيح الرسول: أنا وكافر اليتيم كهاتين، وفرق الرسول بين السبابة والوسطى. وأحسن بيت يعني فيه يتيم يكرم، هذا أحسن بيوت. أموالهم سواء أموالا كانت ذهبا أو فضة أو إبلا أو بقرا أو غيرها، ولا تبدل الخبيث بالطيب. كان بعض الناس يعني الجهلة وغير ذلك مثلا يكون هذه البنت اليتيمة عندها شاه وهو عنده شاه، فشاته هزيلة، يقوم يعطيها الشاة الهزيلة ويأخذ الشاة السمينة، البقرة هذا والدرهم الجيد يعطيها، يقول درهم بدرهم، طبعا حين على الله الله مطلع. يعني الناس يعني حقيقة خوف الله ما في فائد، الله يعرف انك حقتك هزيلة هذه تغش حاكم معليش يمكن غش الحكام هذا يمكن، لكن غش الله الله مطلع يعني. فكان يفعل. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. كذلك يعني هذا أموالهم إلى أموالكم، كيف هذا؟ لأن مثلا يكون هي غنية فيأكل من ماله، وجاء في إذا كان هو فقير يأكل مثلا طبخ قدر من الطعام يأكل مع من حق اليتيم، هذا ما في شيء. وإذا كان لا، اليتيم حقه يخليه ويطبخ هو لنفسه ويأكل اليتيم، يصير هذا إحسان إلى اليتيم. ولا تأكلوا أموالكم إنه كان حوبا، الحوب معنى الاسم والذنب الكبير، فأكل الأموال اليتامى. ولذلك قال في آية بعد ذلك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ليش يعني؟ طيب لو حرق مال اليتيم هو لو ضيع مال اليتيم هو يعني. بس أهم شيء في كان الأكل، فلذلك الله ذكر هذا. وإلا لو كان مثلا حرق مال اليتيم هذا أشد يعني. اسما يعني كبير، وكبيرا اسما كبيرا يعني. ثم فالإنسان يمتنع بل يكرم اليتيم، يكرم اليتيم. ثم إذا حفظه هو مال اليتيم قد هو يموت، فربنا يسهل من يحفظه كما تدين تدان. وإذا هو أكل مال اليتيم ومات قد يمكن يفعل بيتيمه كما فعل بإيه، كما فعله بإيه بالأيتام. والإسلام يعني حافظ على حق الأيتام وحق المسلمين جميعا في هذا. لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، مثال ذلك يعني كيف يعني رجل يكون مثلا يعني مات عمه وترك، وكان هو وليا لإيه لبنت عمه، يعني هو الوصي عليها أو وصى أو صار جعله الحاكم يعني يحفظها، وكانت هي مثلا عمرها 15 سنة أو 10 سنوات أو 12 سنة، وكانت جميلة وعندها مال، يقوم يحب يتزوجها، يقوم يتزوجها هذا. فالله أمر إذا تبغى تزوج هذه بنت عمك لازم تعطيها الصداق الذي تعطيها لغيرها. بنت عمك يقول هذه بنت عمي، زي ما يقولوا يعني إيه يعني يعني يعني سمن الإنسان في دقيقه كذا، بعض العوام يقولوا سمنه خلاص بدل ما هذيك إذا يعطيها 50 هذه يعطيها 10 لأن بنت عمه. فهذا ما يجوز، لازم يعطي يعطيها الشيء الذي يعني تستحقه. وجاء في آية في القرآن: وترغبون أن تنكحوهن. ترغبون هذه يعني يكون أن تنكحوهن، في أن تنكحوهن يكون يعني في أن في وأن وما دخلت عليه في نكاحهن. فإذا كانت بنت عمه جميلة ولها مال يقوم يحب يتزوج، فإذا أنت تبغى تتزوج هذه بنت عمك تعطيها الصداق الذي يعطيها الناس الأجانب. أما تقول هذه بنت عمي وأنا عمها وأنا تزوجها مثلا بأقل شيء قال لها صداق. وقد يكون بالعكس، يكون هذه بنت عمه هذه ضعيفة ما عندها شيء من المال وما عندها شيء من الحسن ولا بالجمال، فيقول وترغبون عن أن تنكحون، ما يبغاها. رغبة يعني تتعدى بشيء في الشيء اللي يوم، وتكون بعن في الأشياء. وترغبون عن أن تنكحون، فإذا كانت هي ما هي جميلة وكانت وحشة فلذلك نهى الرب سبحانه وتعالى: وترغبون أن تنكحوهن إذا كانت لها مال ولها جاه. فإذا فعل ذلك لازم يعطيها الشيء المال الذي الصداق الذي تستحق. ودائما النكاح دائما يكون والرسول أمر بأن يكون الصداق قليل، كل ما كان الصداق قليل كان أبرك، ولكن تحديده ما في. فلذلك جاء في كتاب الله: لهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ولذلك حاول كثير من العلماء من قديم الزمان إلى الآن أن يخصصوا يعني الصداق، ما استطاعوا. ما الطريقة السليمة إيش في هذا؟ أن العظماء والكبار نعم يزوجوا بناتهم بأقل الأشياء، وهذا بالعكس، بل الناس العظماء يساووا ولائم يمكن شهر مش يعني يوم ولا يومين، فالفقراء كمان يصيروا كده. ولذلك الآن صداق يعني الناس يتزوجون، يعني رجل يتزوج ما عنده فلوس يروح يشتري 4 سيارات ويبيعها، نعم يشتريها مثلا هو ب100,000 بعدين يبيعها ب80,000 الأربعة ويروح يتزوج، وبعد ذلك يسدد هذا ما يقدر يسدد، بعدين يصير طلاق. وبعد ولذلك يعني كثر الطلاق، وكذلك الآباء يزوجوا أولادهم والولد ما يهم، بعد ما قعد معها شهر وهو ما عنده لا عمل ولا عنده شيء يطلقها، كمان يطلقها بالثلاث يعني حتى ما لها ويدخل أبوه في إيه؟ في ديون لا يعلمها إلا الله. قنطار بعضهم يقول 100 قنطار يعني شيء كثير يعني في موجود يعني إيه يعني إيه لا بس يعني هذا يعني لو أوتي قنطار ما يجوز أن يأخذ شيء، بس هذا هو. لكن كونه الله شرع ذلك يعني ما له تحديد، بس يعني الآية تدل على أن الصداق ما يحدد بشيء، إنما الشيء الذي أمر به الرسول، الرسول وبناته يتزوجهم بإيه؟ نعم ب500 درهم 500 درهم وأونشن أبدا هذا أكثر شيء، وما في أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة. وكذلك جاء في الرجل الذي تزوجه الرسول، جاءت امرأة وقالت يا رسول الله تزوجني، فالرسول نظر إليها، فجاء قام رجل وقال زوجني يا رسول الله إن لم يكن بك حاجة، فقال له إيش تعطيها؟ ما عنده إلا رداء. بعد ذلك اذهب ولو خاتم من حديد ما وجد. ثم بعد ذلك قال له الرسول علمتك بما معك من القرآن يعرف. وكذلك الآن لو بالصنعة وبغير ذلك كل هذا تقريبا يعني لا بأس به. وإن خفتم أن لا تقصدوا فانكحوا، فإذا ما يعني بنت عمه هذه ما قدر يعني يعطيها صداقها فيتزوج مرأة أجنبية، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني بدل ما تتزوج بنت عمك هذه ولا تعطيها صداقها اذهب وتزوج نساء أجنبيات، بنات إيه ما بينك وبينهم قرابة، تبغى اثنين او ثلاثة او رباع، اما هذه لا تتزوجها ولا تعطيها صداقها التي، فلازم انت اذا اردت تزوج بنت عمك لانها غنية ولانها جميلة لازم تعطيها الصداق الذي يعطيها الناس، ولا يجوز نقصها. وقال مثنى وثلاثة ورباع زي ما قال في ايه في الملائكة مثنى وثلاثة ورباع، وهل يعني وهذا فيه دليل على أن المسلم ليس له أن ينكح أكثر من 4. وقد حصل ذلك إذ فلان اسمه غيلان كان أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وكان عنده 10 نسوة، فقال له الرسول طلق 6 وأبقى بلا. وشخص آخر كذلك يعني كان عنده زوجات 5، نعم، ولما أسلم قال له الرسول طلق يعني الواحدة هذه وأبقي 4، فنظر إلى زوجاته واحدة عمرها 60 سنة أو 70 سنة قاع معها وعاقر طلقها وأبقى 4، وأكثر من ذلك. ولا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من 4 إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله رخص له أن يتزوج يعني تقريبا تزوج في حياته تقريبا يمكن إلى 11 امرأة، وهنا يقول 13 امرأة ولا نعرفها تقريبا 9 الذي توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثنتان كذلك يعني ماتت قبل خديجة وزينب غير بنت جحش، وكذلك والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليقرب القبائل إليه، فإن مثلا الرسول أخذ مثلا من بني تيم ومن بني عدي ومن بني كذا كذا، فهؤلاء العرب يقول الرسول صهرنا، هذه فيها ميزة يعني صهرنا وقريبنا وقد يكرمهم الرسول، فلأجل ذلك. وإلا لو بعض الناس أرادوا أن يعيبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج أكثر من المسلمين، هذا غلط منهم. لأن الإنسان المقتدر دائما ما يتزوج إلا الأبكار. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الأحد عشر امرأة ما فيهم ذكر إلا واحدة إلا عائشة، ما في ذكر إلا عائشة بس، كلهم إيه مثلا خديجة هذه اللي تزوجها كان الرسول عمره 25 وهي عمرها 40، وصودة كذلك بعد ما توفيت تزوجها في مكة وهي كبيرة حتى أراد الرسول يطلقها فقالت لا أنا أهب ليلتي لإيه لعائشة. فلذلك هذا يعني، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لما هذا الدغيلان يعني تقريبا بعد ما دخل في الإسلام كأنه والشياطين معروف يغرب على الإنسان، قام دغري قبل مدة قام طلق نساءه كله وقام وزع ماله على أولاده. فبلغ عمر رضي الله تعالى عنه ناداه قال له لا يكون الشيطان يعني علم أنك قريب تموت وقال لك هذا فرد نساءك، وإذا ما ردت نساءك فإني أنا أخذ المال من النساء وأوزعه على الورثة. ولذلك الرجل إذا في المرض الذي في مرض يعني مرض الذي توفي فيه ما يصح الطلاق، أما إذا طلق وهو صحيح ما فيه. فلذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني لأنه العدل بين النساء صعب يكون عنده زوجتين. وجاء في الحديث يميل بعد ذلك إلى ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجب عليه يعني القسم؟ الجواب لا، لكن كان الرسول يقسم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين النساء، كل واحدة لها ليلة، وعائشة كان لها ليلتان، ليلتها وليلة سودة. ومعنى يبات عنده، ولا يلزم من ذلك أنه يتصل به من اتصالا جنسيا يجامع، لا، الجماع هذا وقت الحاجة. والنساء يختلفن في ذلك، مرأة تكون طيبة نعم أخلاقها فاضلة مع الزوج، ومرأة آخرات مشاغبة في الدرجة الأولى يجد زوج أبدا ما يجد الراحة الذي يجدها عند فلانة، فلا يكون. ولذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني ملكي فيما أملك وهو ميل القلب، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك وهو المحبة أبدا. أو ما ملكت أيمانكم، يعني لازم إذا ما يقدر ذلك أنها تعملوا يعني إيه تظلموا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني آتوا النساء الذي يتزوجون النساء نساء واحدة أو اثنين أو ثلاثة يعني الصداق المفروض لهن. وكل قوم يعني لهم مثلا الناس الأغنياء لهم صداق هذا وهذا نحلة يعني يعطيه، لازم ايه يعطي ايه هؤلاء قال ألا تقصطوا في قالتي ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها نعم، فيزيد وليها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطي غيرها، فنهوا أن ينكحن إلا أن يقصطوا إليهن ويبلغ بهن على سنتهن في الصداق. فانت عمه هذا تتزوج لو تزوجت اخر مثلا بمئة فلازم يعطيها المئة او بالخمسين سواء قديما او حديث، ان الصداق يعني في عصرنا هذا اصبح يعني شيء. بعض الناس الان يزوج بنته 100,000 ريال وياخذ 100,000 ريال ويحطها في جيبه ولا يعطيها ولا شيء، يعني صارت كانها سلعه، مع ان الصداق ملك لمين؟ للزوجة، ليس للاب شيء الا اذا. كذلك الآن يعني صارت مشاكل كثيرة، الشابات المدرسات مرأة صارت مدرسة تأخذ مثلا 10,000 ريال 5,000 ريال 8,000 ريال يمكن أكثر كمان إذا كانت قديمة، فالزوج يقوم يتسلط على على على مال الزوج بدل ما هو ينفق هي تنفق عليه، فإذا هي راضية عشان أولاده هذا شيء آخر، أما إذا كان يأخذ هذا او هو يروح ياخذ ماله ويتزوج بها هذا لا يصح يعني ابدا. وترغبون ان تلقى رغبه احدكم في ان يتيم اذا كانت قليله المال والجمال، فهو يذكر الرغبه في مالها وجمالها من النساء، فهذا لا يصح. نحله عافيه فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالمرأة بعد ما تزوجها فطابت له عن 150 أو 1000 أو آلاف فله أن يأخذ. وجاء هنا في حديث أن المرأة تطيب لنفسها مثلا تعطي له شيء من صداقها فيشتري عسل، والعسل معروف يعني علاج نبوي وطب نبوي فتفعل مثل ذلك فهذا باب. فإذا هي أعطت الزوج وأعطته فهذا صح، وأما في غير ذلك فليس له أن يأخذ من مالها أي شيء. وهذه المشاكل الآن موجودة يعني هذه المشاكل موجودة خصوصا في النساء يعني المدرسات، وكذلك يعني كذلك النساء المدرسات يعني مثلا مرأة مثلا هنا في أهلها في المدينة فيعينوها في نجد شوية صعب، كان يواصل ثم هي قد يكون ما عندها أحد زوجها ما يقدر يروح معها، فكان يعني حقيقة وتعليم البنات حقيقة أثر يعني أساوى مشاكل ما هي سهلة يعني في فائدة علمهم وحصلوا مصالح دنيوية، لكن بدل ما كانت المرأة يمكن كان المرأة يمكن تتزوج عمرها 12 سنة الآن ما تتزوج إلا عمرها يعني إن تزوج لأنها ما تخرج من الجامعة إلا بعد 24 أبدا لا أقل من 24 ما يدخل لأنه ابتدائي 6 سنوات ومتوسط تقريبا 3 سنوات وثانوي 3 والجامعة كمان يعني تقريبا هذا الجامعة دوام 4 سنوات وإلا في جامعة تأخذ 8 سنوات الطب هذا أقل ما يكون يعني 6 سنوات ما في أقل من 6 سنوات أبدا. فلذلك يعني ولو كان الناس يعني كما كانوا في الزمن السابق أبدا بعض البنت تتزوج عمرها 11 سنة ويمكن في 12 يعني تريد يعني الآن ما تتزوج، ثم بعد ذلك لما تصل الثلاثين خلاص ما حد يبغاها فتبور يعني. وبذلك الآن يعني رأينا في بعض يعني مرأة مدرسة ولا تدور لها واحد سواق يتزوجها ليه؟ لأن ما حد يبغاها خلاص متسم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.